وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، وبعثت فينا بالقرآن هاديا. والله ما خلق الإله ولا مرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا عالم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى مائدة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمع العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ندعو الله عز وجل له بالتوفيق ورفقة الأداء، ولنا ولكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي، سمعنا مناديا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار ربنا إننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار لنا أرسلك ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا استجاب لكم ربكم أني لا أضيع عمل عامل ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا تخزينا يوم القيامة ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك تخلف الميعاد تجاب لهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم عمل عامل ذكرنا وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا لأنهم جنات ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لكن الذين تقرب لهم لهم جنة خالدين فيها نزلا من عند الله وما لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة لهم جنة لكن الذين تقوا ربهم لهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله من وهكذا أيها الأخوة المؤمنون، قد فتح الله علينا بالذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة لها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمسهلة مركز الصنطة بمحافظة غربية، فاضلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، نقلت على أحدث مكبرات الصوت والإنارة الحديثة إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمثلة، في الاشتراك مع مخازن فراش الكبرى إدارة أولاد زعرف المقيمين بكتريكا للباب.